لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم تحدثنا عن الإيمان بالرسل من كتاب نعمة الرحمن، طلعنا شيئا في موضوع عصمة الرسل، تناولنا من كتاب الرسل والرسالات للدكتور عمر سليمان الأشقر، ونعود إلى كتاب المنة شرح اعتقاد أهل السنة في نقرأ مبحث الإيمان بالرسل منه بإذن الله. يقول: الإيمان بالرسل الأصل الرابع من أصول الإيمان هو الإيمان بالرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والمقصود بالإيمان بالرسل التصديق بالرسل والأنبياء أجمعين تصديقا انقياديا لا معرفة مجردة، مع الحب والمتابعة، لأن ده أحد المعارك بين أهل السنة والمرجئة بكل طوائفهم منهم الأشاعرة في هل الإيمان قول وعمل أم أنه هو التصديق فقط. والأكثر من كده أنهم مش بيقولوا التصديق، هم بيشترطوا المعرفة النظرية المجردة، مع أن التصديق لا يكون إلا مع انقياد وخضوع، وإلا فلا يسمى تصديق. والشاهد أنه مطلوب الإيمان هو المعرفة أن هؤلاء أنبياء صادقون، والانقياد لما دعوا إليه ومع حبهم وتوليهم. يقول: الفرق بين الرسول والنبي، مسألة تعرضنا لها، إيه اللي خلى العلماء يطرحوها؟ إن جاء في الشرع استعمال لفظ النبي واستعمال لفظ الرسول، وجاء ذكر يعني أن عدد في بعض الآثار أن عدد الأنبياء أكثر بكثير من عدد الرسل. فمثلا جاء في قوله تعالى: ما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. فمن هنا يعني هناك قول ضعيف جدا أشرنا إلى أنه هو لا فرق، لكن الجمهور على أن هناك فرق، والفرق مش منصوص عليه، فبيحاولوا يستنبطوه. فبعض أهل العلم قال: إلا أو النبي الرسول هو من أوحي إليه بشرع، والنبي هو متمم لشرع غيره، يعني إلى اختلافات كثيرة، لعل أقربها إلى، والبعض بيقيد الأمر بالأمر بالتبليغ، ويستشكل أن يقال أن النبي غير مأمور بالتبليغ، لأن إذا كان أحد المؤمنين مأمور بالأمر عفنا عن المنكر. لذلك هو اختار قال: الرسول هو النبي. يبقى هنا العلاقة بين النبي والرسول ايه؟ احنا اتكلمنا في الحال الرسل اخص من الايه؟ من الانبياء. ولو عايزين الكلام الدقيق قوي يبقى الرسالة هي النبوة وزيادة. لو احنا الرسالة ذاتها، موضوع الرسالة اعم من موضوع الايه؟ النبوة. وان كان ما حدش بيتكلم كتير في الحتة دي غير لما يكون حريص قوي زي الكلام على الإيمان والإسلام، إيه شرائع الإيمان وإيه شرائع الإسلام، فاحتاج حسام تيمية وغيره للنص على أن الإيمان كموضوع أعم من الإسلام، لأنه يشمل الإسلام وإيه وزيادة. ده ينعكس يعني مباشرة على أصحاب أنهم يبقوا إيه أخص، إن هم دول حققوا الأصل وزيادة. فبرضو الرسل حققوا النبوة وزيادة، عشان كده قال الرسول هو نبي، يعني نبي يعني يأتيه الوحي، ولكن الفرق أنه أمر بإبلاغ شرع جديد. يبقى الفرق بين الـ الرسول بيكون مأمور بإبلاغ شرع جديد، النبي إما أنه مأمور بيبقى مأمور بإبلاغ شرع رسول سبق، وممكن والوحي اللي بيجي له هو تأكيد لهذا الايه الامر ووعظ، ولكن بيكون في الجملة شريعته هي نفس شريعة رسول إيه؟ سبق. وده أقرب معنى يمكن أن يرصد في الفرق بين الأنبياء والرسل. قال بعض العلماء يقولون أنه أمر بالإبلاغ، ما بيقولش بإبلاغ شرع جديد، يبقى كده كأن النبي غير مأمور بالإبلاغ والرسول إيه؟ مأمور بالإبلاغ. فيها إشكال شوية، لكن الشيخ يقول الذي يظهر أن الخلاف لفظي، لأنه لا نزاع بين أهل العلم أن الأمر يعني كأن اللي قاله أن النبي هو من أوحي إليه شرع لم يؤمر بإبلاغه، مفهوم من كلامهم أنه بيتكلموا عن شرع جديد، وإلا فمستقر مسألة وجوب الأمر رفع عن إيه؟ عن المنكر. فيقول لأنه لا نزاع بين أهل العلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإبلاغ شرع الله اللازم لكل أحد فرض على كل من قدر على ذلك. فعلى عين يبقى احنا الارجح هنقول ان الرسول اوحي اليه بشرع جديد، والنبي اوحي اليه ان يكمل شرع رسول قبله. بيوحى اليه نعم، لكن الواحد ما فيهوش ايه شريعه جديده، انما في تجديد امر الشريعه التي اوحيت الى الرسول. يقول ومن ثم فكل رسول نبي لأنه بلغ منزلة النبوة ثم أمر بالتبليغ، وليس كل نبي رسول، ده شأن العام الخاص. بنرسمهم دايرتين جوا بعض، فاللي واقف في الدايرة الصغيرة أكيد واقف جوا الكبيرة برضه. عشان كده من علمت إنه واقف في الدايرة الصغيرة تقول وأنت مغمض إنه واقف كمان جوا الدايرة ليه؟ طب بيقول لك فلان واقف جوا الدايرة الكبيرة، دي المعلومة اللي عندك. وارد يكون واقف جوه الدائره الصغيره، وواقف يكون واقف في الحته اللي ايه اللي هي الكبيره بس وليست اللي ايه. فمجرد ان ياتيك معلومه يتقال ان فلان لا مثلا ايه هنقول اي حاجه بقى فيها عام وخاص، مثلا الطلاب والطلاب المتفوقين، فيقولك فلان ده طالب من متفوق المدرسة الفلانية، فأكيد هو طالب في هذه المدرسة وإيه ومتفوق. فلو سألك هو فلان من طالب من طلاب المدرسة، هو سؤال إيه، لكن هنا يقول ده طالب من طلاب المدرسة، مش بينفي عنه التفوق، وارد وارد أنا لو المعلومة فقط ده في المدرسة خلاص مش هقدر أتعرض لكونه متفوق أم لا من هذه المعلومة. هذه المعلومة لا تثبت ليه، لأن طلاب هذه المدرسة منهم متفوقين ومنهم غير متفوقين. المعلومة اللي جات لي أنه طالب في المدرسة اللي هي بنمثلها في الرسم، أنا عرفت أنه واقف جوا الدائرة الكبيرة ومش متأكد هو واقف برا الدائرة الصغيرة ولا جواها، والاحتمالين قائمين. يبقى عشان كده بنقول كل بقى كل اللي واقف جوا الصغيرة أكيد، لأن واقف جواه ايه الكبيرة، يبقى كل نبي كل رسول نبي اللي هو محقق شروط أعلى، فمن ثم هو من الخاصة يبقى محقق شروط العامة، يبقى كل رسول نبي. طيب طالما بتكلم على كل أقدر أنفي بقى، لو أقول كل نبي رسول لا دي أقدر أنفيها، لأن أكيد الأنبياء منهم من هم رسل وإيه. يبقى لو انا بتكلم على واحد فقط قال لي معلومه ان ده طالب في المدرسه، ما اقدرش اقول متفوق ولا لا. لكن لو بتكلم على كل طلاب المدرسه اقول لا، عمري ما اقدر اقول كل طلاب المدرسه متفوقين، انا عندي معلومه ان ايه ان في شرط اضافي موجود عشان اسميه متفوق، يبقى اقول كل رسول ايه نبي، وليس كل ايه نبي رسول. يقول فكل رسول النبي لأنه بلغ منزلة النبوة ثم أمر بالتبليغ، وليس كل نبي رسولا، لأنه يمكن أن يكون هناك نبي تابع لشرع رسول سبق. والدليل على التفريق بين النبي ورسول قوله تعالى ما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. فالنبي الذي يأتيه نبأ السماء أي نبأ الوحي، والرسول نبي جاءته خبر السماء وكان هذا الخبر فيه رسالة وشرعي جديد. يقول والرسل من البشر. يبقى أول حاجة أول مسألة تفرقة من الرسل والنبي. الثاني مسألة يقول والرسل من البشر جعلهم الله واسطة بينه وبين خلقه في إبلاغ شرعه. وتكلمنا في المسألة دي قبل كده، ومن أهم المسائل مسألة الواسطة بين الحق والخلق. من تبين رسالة صغيرة جدا لطيفة فيها، لكن مهم جدا نوضح أن مخالفي أهل السنة يتناقضون غاية التناقض في مسألة في إبلاغ الشرائع. محتاجين واسطة ليه؟ عشان الشرع ملزم للناس كلها، فلو كل واحد بيأتيه شرعه، حتى لو شرع واحد بس، لما يجي حد يكذب، لما يجي حد يقول والله هو الشرع بلغني على هذه الهيئة، إذا كان هو شرع واحد ومنزل ومدون، وبيجي حد يتعسف في تأويل بعض نصوصه، فبل لو إن هناك وحي الكل فرض. إذن مصلحة العباد لا تحصل إلا بوجود واسطة في الوحي، عشان يبقى الوحي بقى يبلغ الأمة أو العالم كله بقى في بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه يبلغهم واضحا ومحددا وفي مرجعية. في العبادة لا يوجد حاجة إلى هذا، والعبادة خضوع وتذلل، لا تكون إلا من العبد لسيده وخالقه ومولاه، ولذلك لا يشرع، بل هو ده القضية الجوهرية، هو عدم وجود وسائط في العبادة. بيجي ناس كتير من الملل الأخرى ويشابههم الصوفية وغيرهم في أهل الإسلام، أما يعكس المسألة، يجي في إبلاغ الشرائع يدعي ما يكافئ الوحي، يعني حدثني قلبي عن ربي. طبعا في طبعا فراسة وفي إلهام، لكن كل ذيات عند أهل السنة ليست مصادر يستقى منها الشرع، قد يستأنس بها في يعني أمور الحياة نحو ذلك، وسيأتي تفصيل هذا في كلام على مناهج الاستقلال. فالرسل جعلهم الله واسطة بينه وبين خلقه في إبلاغ شرعه، والدليل على أنهم بشر، هم بالبشر ولا يضرهم واسطة في إبلاغ الشرع، الدليل على أنهم بشر قول الله عز وجل لخير رسول أرسل على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم. قل هي قل في القرآن خطاب من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، وطبعا سلم لما علم الصحابة القرآن علموا كما نزل له قل، لكن علمنا أنه قال، إما أنه قال أصلا يعني وهو يعلمنا الآية صار قال، قد قالوا في أحيان كان بيقول فعلا تاني بقى بعد ما يعلم الصحابة الآية، يقوم ما أمر أن يقوله يقوله بغض النظر عن تلاوة الآية، فيقول إنما أنا بشر هنا، لكن علمنا أن الله أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وهذا يقتضي أنهم خلقوا، طالما أن احنا بنقول أنهم بشر إذن هم خلقوا مما خلق منه البشر. يقول هو ما ينفعش بشر يخلقوا من مادة أخرى، أين الدليل؟ يعني أنا عندي دليل بيقول أنهم بشر، دليل قطعي ثابت، إذن خلقوا مما خلق منه الإيه؟ البشر. طبعا يعني من انحرافات الصوفية وغلوهم زعمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم خلق من نور، بل أن هذا بقي أثره في حياته، مش أن دي أصل مادة خلقته، وذلك يقولون أنه كان لا ظل له، لأن الظل عبارة عن إيه؟ بيأتي منين الظل؟ الضوء بيصطدم بجسم، فبقية الضوء بيروح للحائل للأرض مثلا، ما جاي الشمس لو هي في كبد السماء ما بقاش في ضل، الأشعة نازلة كده بتقبض في الأجسام، الأجسام دي لم تحجب الضوء عن أي بقعة من الأرض، لكن لحظة الشروق أو الغروب الأشعة جاية مايلة كده، فتلاقي الأشياء لها ضل إيه؟ في جهة الغرب، ان انت لو حاطط عصاية واقفة كده في الشمس تلاقي حجز على الارض على شكل عصاية، طولها بقى بيبقى طويل شوية، طويل جدا لو الشمس لسه ايه لم ترتفع، ويقل مع الوقت. ان دي كلها بقعة من الارض الجسم حجب عنها الضوء. فمما يزعمون من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم انه كان بلا ظل، لانه هو نور، فالنور الجسم المضيء ملوش ظل، ده هو ايه هو مصدر الضوء، انما الظل بياتي من جسم معتم بيمتص الضوء اللي سقط عليه، يقوم كل الـ الـ الـ الـ الـ الـ المنطقه يجي لها ضوء ما عدا المنطقه المحجوزه بالجسم ده، فيظهر الظل. فعنا هنا الاضاءه كتير ما يبانش، لو انت مثلا سايب لمبه واحده في اتجاه ما هتلاقي الظل ايه في الاتجاه العكسي لبعض الاجسام، او في ظل مثلا ده كده الضوء اللي جاي طبعا لانه هو تحت، يعني هتلاقي هنا شكل الحبل، شكل السلك اهو دي كده، ليه باين ده شكل السلك؟ لان دي منطقه مضيئه ودي منطقه مضيئه ودي منطقه ايه مظلمه، ليه؟ الضوء اللي جاي خبط في السلك ما عداش، ده الظل. فده هم فرع على دعواهم ان سلام كان مراد. طبعا في القصيده المشهوره دي اخوه كتير بيجيبوها في افراحهم، ايه قمر، طبعا قمر يعني الثناء على حد بانه قمر معروف انه مش مقصود قمر حسي، مش هي دي القضيه، لكن بقى في ثناياها من ضمن ثناياها ايه ولا ظل له بل كان نورا، ده كلام مش صحيح. طب يعني يقول لك يعني هي ايه المشكله؟ ما هي ده الغلو بيورد غيره، ما طالما فتحنا الباب ما هو البصري عفى الله عنه بيقول ايه دع ما قالت النصارى في نبيهما في نبيهم و حد حافظ فاحكم بما شئت، يعني ايه ده؟ او الراجل عايز يحط حد للمدح بقى، عايز واحد عايز يقول بل كان نورا، وحد عايز يقول كل اللي انت عايزه، ما تقولش ان هو اله، كلمه اله تصريحا دي او انه اله ما توصلش ايه لها، دي القاعده اللي هم بيقعدوا. فده يقول نور، ده يقول كذا، ده يقول كذا، ده يقول كذا، واحنا لا يعني نثبت الا ما اثبت الوحي، فضلا ان اصل بشريه الرسل له معنى رئيسي في اقامه الحجه على العباد، والزعم ان كل الانبياء او ان محمد صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص مخلوق من ماده اخرى، ده يعني قد يكون قاضحا في هذا الاصل. يقول والرسل من البشر، جعلهم الله واسطة بينه وبين خلقه في إبلاغ شرعه، ودي مسألة مهمة في حد ذاتها كلمنا عليها، مسألة دور الرسل كواسطة في إبلاغ الشرع. كان واعز هنا بيتأكد بيتكلم على تأكيد معنى بشريتهم ونفي مدعي خلاف ذلك. قال والدليل على أنهم بشر قول الله تعالى لخير الرسل محمد صلى الله عليه وسلم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، وهذا يقتضي أنهم خلقوا مما خلق منه البشر، كما قال تعالى لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. وعلى هذا فاعتقاد أن الرسل مخلوقون من نور اعتقاد باطل. ساعتها ممكن بقى تلاقي حد يقول لك يا عم هو أنتوا تعرفوش المجاز في اللغة، هو أنتوا مدرستوش بلاغة؟ احيانا طبعا الكلام على انسان نور بمعنى انه وسيله للنور، وسيله لهدايه القلوب بلا شك، لكن نحن نتحدث عن ما هو قال ايه، ادي نموذج لشعر منتشر انتشار النار في الهشيم، وما هوش مغلق في الصوفيه ولا حاجه، ده بيتقال ايه في يعني حتى ناس زي ما احنا قلنا كده ناس منتسبين الى السنه بيجوا شغلوه، قال ولا ظل له بل ايه، يبقى اذا مش بيتكلم عن يعني مش بيتكلم على النور المعنوي اللي بيدعوه. وده حنك يعني اتكلمنا عليه قبل كده، وعندنا درس شهري في الكتاب هذه مفاهيمنا في الرد على الصوفية وما ادعوه في تبرير التوسل بل ودعاء غير الله. طبعا ناهيك عن قول دار الافتاء العجيب الاخير دوت، فممكن تتابعوا الدرس يوم الجمعة الأولى من كل شهر عربي، سواء مش يعني بينزل بقى بعدها بيومين ولا حاجة يعني مباشر. ها؟ الشاهد هما بيعملوا ايه؟ يجي في كلمة مدد و يحاول يخترع إجابة لغوية تخرج اللفظ من ظاهره المراد الواضح، يقول لك أحسن الظن بالمسلمين. طيب هو أنا بتكلم على رجل واحد، أول ما احنا بنقول بالعذر بالجهل، ولكن سلوك من يدافع عن الصوفية، هو أنا بتكلم عن رجل واحد قال كلام وحد جاي عايز يكفره بيه، ولا كلام يعني كلام متجدد الناس كلها بتقوله، وبنجد كتب وبنجد أشعار وبنجد سهرات ذكر وغيره بتتقال بمعناها الباطل تماما، فضلا ان هو ده ظاهر الكلام. مدد يعني طلب العون، مدد يا حسيني ما لهاش معنى تاني. فيقول لك ليه ما يمكن، طبعا هو بيجي في التوسل ويوسع باب التوسل المشروع ويدخل فيها التوسل بذوات الصالحين. طيب التوسل بذوات الصالحين بدعة، مش بيقف الامر عند كده. يجي بقى اللي بيقول مدد يا حسين، يقول لك لا هو مش بيطلب منه، ده بيتوسل بيه. تقول له التوسل ده بدعة، لا ده بدعة عندك انت طيب خلاص يا عم، يعني ايه اللي يخليه بدل ما يقول اتوسل الله بالحسين او يا حسين اني اتوجه بك الى الله، لو افترضنا يعني ان هو، ويقول مدد، ودي كلمة لها معنى في اللغة معروف، وبعض الاخوة بيتداول على مواقع السوشيال ميديا دلوقتي صورة من كتاب سنة رابعة أزهرية مش عارف سنة 1730 في ايه، ان طلب المدد من غير الله ايه كفر، فهو معروف. طيب يقولك انت بتحاول تدعي ان ده كلمة مدد دي مش معناها كده خالص، وان قصده التوسل هو في حد ذاته بدعة، على الاقل ما هوش شرك. عمليا بنشوف الناس تعني ما تقول. طب انت ما علمتهمش ليه؟ طب هي اللغه دي معموله عشان انا اعدل، يعني اي لغه في الدنيا فصحى كانت ولا عاميه، انا اعدل عن الالفاظ المحدده، يعني الفاظ محدده لمعاني، اتعمد على طول الخط، اسيب اللفظ الموضوع للمعنى واجيب لفظ تاني موضوع لمعنى اخر، والمعنيين متفاوتين، ده حلال وده حرام، بل ممكن ده يبقى جائز وده معصيه وده بدعه وده شرك، واعدل عن مع ان اللغه فيها، اللغه الفصحى فيها واللغه العاميه فيها، اروح اعدل عن الالفاظ الموضوعه للمعاني المدعى ان الراجل عايزها، ويروح لالفاظ موضوعه لمعاني ثانيه، والالفاظ اللي هو راح لها دي واضحه جدا ان ليها استعمالها الواضح الصريح. طيب لو واحد قال كده وجيت دعا قال مدد، بتقول له اتق الله، فقال لا تدعو غير الله، ولا انا لا ادعو ولا اسال، ده انا قصدي اني اتوسل بك الى الله، هتقول له لا طب ما تقولها كده، دي تقولها كده. والامر الثاني بقى طب اتوسل بك الى الله دي بدعه، لكن الفكره ان اللي بيقول لك هنفضل نقولها ونفضل نعلمها للناس ومش هنعلم لهم تفسيرها، حتى ده تفسيرها ده هيتقال لما يجي ناظر من ينهى هؤلاء، يقول له ايش عرفك ان مدد دي قصدنا مدد يا حسين، يعني مدد يا حسين، لا هي مدد يا حسين يعني مدد يا الله مثلا، بالعياذ بالله. فهنا نفسك مين يا اخي، هو انت ما تعرفش ان المجاز كلمه، طبعا نور معناها المجازي بتستعمل كتير، لكن انت تفاجأ ان بيقول كده عنده كتب في النور المحمدي عشان يثبت انه خلق من ايه؟ من نور. عنده في اشعاره بيقول ما لم يكن له ظل، في كتب الشمائل بيقول لم يكن له ظل. يبقى انت متأكد متعمد انك تقول النور حس لك. طب زعلك في ايه؟ كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تتدعي حبه وبعدين تكذب عليه. تخصيص عموم القرآن بغير مخصص، بتدي حجه بقى. ما انت هي الدنيا مش كلها مجاذيب، انت بتدي حجه للطاعنين في النبوه. طب خلاص ما جلناش رسول من انفسه. او يقول لك القران متناقض، انت القران بيقول رسول من انفسكم وانتم بتقولوا هو مخلوق من نور، يبقى ازاي من انفسنا؟ ولذلك الصوفيه بتبقى طريق للعلمانيه، طريق للالحاد، طريق لكل الايه هذه. فاذا يعني حرصنا على ان نقول يعني مثلا ان الانبياء عموما ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم لم يخلقوا من نور، ده حب في النبي صلى الله عليه وسلم، حب في الا نكذب عليه. وهو صلى الله عليه وسلم بما شرفه وكرمه عز وجل ان يجعله اكرم الخلق، مستغني ان يكون اصله نور. هو مخلوق من طين، هو اكرم الخلق عز وجل صلى الله عليه وسلم بما كرمه ربه عز وجل. يقول على هذا فاعتقاد ان الرسل مخلوقون من نور اعتقاد باطل. يقول لك طيب شوف انتوا بقى بتقولوا سلفيين واتباع الكتاب والسنه وسبتوا الادله اللي بتقول ان الناس لم النور. زي يقول قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. نقول لهم ما هو نرد المتشابه الى المحكم وليس العكس. الآيات لا تحصى كثرة إنما أنا بشر مثلكم. يبقى إذن لو ورد وصف النور معاك بقى هنا إن ده النور المعنوي، فضلا إنه الآية ليست قد لا يكون المعني فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فأقول فهذه الآية لها وجهان في التفسير. الأول أن النور هو الكتاب، جاءكم من الله كتاب، هو نور وهو هداية وهو صراط مستقيم، يبقى نور وكتاب مبين. طيب ولكن العطف يقتضي المغايرة، ممكن تبقى مغايرة في الصفات وليست إيه؟ مغايرة في الذات، بدليل أنه تمام الكلام جاء بصيغة المفرد يهدي به الله. طيب يبقى هنا الأقرب إن ده شيء واحد ولكن مذكورة صفاته فهو القرآن، كما تقول هذا رجل شجاع وكريم وحسن الخلق. العطف يقتضي المغايرة، صحيح ماشي، عندي ذات واحدة بوصفها بصفات ممكن أذكرها متعددة بدون حرف عطف، ممكن أستعمل حرف عطف، والعطف ده اقتضى المغايرة. نعم، لأن معنى الصفة الأولى غير معنى الصفة الإيه؟ الثانية، لكن لا يلزم أن هو مغايرة الموصوف. هذه تعرف من السياق. طب ليه حملنا الآية على أنها كده؟ لأن تمامها جاء بالمفرد، فهذا على التفسير الأول. فالنور هو الكتاب ينير القلوب وهو مبين، أيضا الكتاب أي بين أنه حق. طب ما هو فيش حد من السلف قال أن نور الرسول صلى الله عليه وسلم فيه. طب خلاص احنا داخل دائرة التفسير السلفي. هنا الانحرافات مش زي بعض. هنا قول لو انت بتقول أنه هو نور معنوي معنى صحيح أصلا، وتحمل الآية عليه محتمل، لكن عموما إن كان المقصود نور أي أنه يهدي الله به الناس فلا حرج في هذا البت. لكن احنا بنقول هم ما بيقولوش كده، او معظمهم او كتير منهم، بل يقولون انه يؤكدوا هذا بانه كان لا ظل له. ذلك القول الثاني في تفسير الآية ان النور هو الرسول صلى الله عليه وسلم وان الكتاب هو القرآن. يقول مع ان هذا خلاف الظاهر. ليه؟ منين جبنا الظاهر ان هو النور هو الكتاب المبين بعيني؟ لأن الله قال يهدي به الله. فجعله مفردا لم يقل يهدي بهما. وحتى لو قلنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم نور، فبمعنى نور القلوب يهدي به الله قلوب العباد، لا أنه ليس من البشر، لأن لا تصدم مع القرآن وتصدم معه أو يعطي حجة للمشركين في كل زمان ومكان، ولا لأن خلقته صلى الله عليه وسلم خلاف خلقة البشر، بل كما قال تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فهو صلى الله عليه وسلم سراج منير للناس الحق، منير للناس الحق، ويهديهم إلى صراط العزيز الحميد كما قالت على أنك لتهدي إلى صراط المستقيم. وأما الأحاديث الضعيفة والموضوع التي يحتج بها من يعتقدون أن الرسول صلى الله عليه وسلم كانت مادة خلقه النور، أو من يزعمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمشي فلا يرون ظله على الأرض، أو أنه صلى الله عليه وسلم قال: أو تدري أول ما خلق ربك يا جابر قال نور نبيك يا جابر، فهذا كله ضعيف أو موجود. وأما حديث متى كتبت نبيا عن ميسرة، قال: قلت يا رسول الله متى كتبت نبيا؟ قال: وآدم بين الروح والجسد. ركعوا نفسي دي لا تدل على أنه خلق بذاته، لا تدل على النمور، ولا تدل على أنه خلق بذاته قبل خلق آدم أو متزامن مع خلق آدم، بل الكتابة. يبقى إذن نستفيد من ذا الكتابة فقط، ولا نتعداها إلى شيء آخر، لأنه مش مذكور في نص الحديث، وذا تحميل لهما لا يحتمل، فضلا عن تكون مصادمة لنصوص إيه؟ نصوص أخرى. نعم. والمدليك كنت مش نعم. يقول في حديث العلمان بن سارية قال: إني عند الله، قال صلى الله عليه وسلم: إني عند الله لخاتم النبيين، وإن آدم لمنجل في طينته. وهو حديث صحيح. إني عند الله لخاتم النبيين، يعني ما قدره الله عز وجل، وليس أنه إيه خلق صلى الله عليه وسلم. ويدل على أن هذا الحديث يدل على أن الله كتب نبوته صلى الله عليه وسلم كما كتب مقادير الخلائق قبل وجوده، ولا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان نبيا في ذلك الوقت، فالنبي صلى الله عليه وسلم من بني آدم وليس أول مخلوق. فنقول: من يقول في الثناء والمدح يا أول خلق الله، هذا كلام فاسد، فإن أول خلق الله القلم، وأما البشر فأول من خلق الله من البشر آدم، أول مخلوقات إطلاقا القلم، وتعرفين الخلاف في القلم والعرش، لكن عموما هذه المخلوقات. طب وفي البشر أولهم أبوهم آدم عليه السلام. طيب حد يقول إحنا بنقول يا أول خلق الله بمعنى أولهم في الفضل والمنزلة، كلام محتمل محتمل، لكن كما ذكرنا المشكلة إن هل الكلام ده يتقال في مناظرة جانبية بين صوفي وسلفي وخلاص على كده، ولا إيه اللي بيتكتب في كتب الإيه في كتب الصوفية وبلا نكير من معظم رموزهم، وإذا بيتقال في موالدهم وبيتقال في مجالس ذكرهم. قل: والغرض المقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم وسائر الرسل بشر من البشر بنص القرآن. قالت لهم رسلهم: إن نحن إلا بشر مثلكم. وقال عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم. وقال: وما هذا إلا بشر مثلكم، ده على لسان المشركين، ما هذا إلا بشر مثلكم. وقالوا أيضا: ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. وبلا شك يعني أنه الله عز وجل على كل شيء قدير، ولو أراد أن يغني نبيه صلى الله عليه وسلم عن الطعام والشراب وقضاء الحاجة لفعل عز وجل، ولكنه لم يقضي هذا حتى لا يكون هناك حجة من المشركين أنه لم يأتينا رسول من أنفسنا، لم نألف إلى غير ذلك. فإذا قدر الله تبارك وتعالى أن يكون خلقة النبي صلى الله عليه وسلم على ما جرت به السنن الكونية في خلقة سائر البشر في الحاجة إلى الطعام والشراب والشهوة وقضاء الحاجة، فهذا ينفي أي محاولة للدعوة إلى هذا. يقول قال تعالى وما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب. طبعا ده حكاية عن كلام المشركين، لكن طبعا المشركين من يعني استحواذ الشيطان عليهم ان هم ايه يقولوا عايزين الرسول يبقى مميز عن بقية البشر، ما يأكلش ولا يشرب. والله عز وجل يخبرهم انه لو فعل الله عز وجل بهم كان هم او غيرهم هيقولوا ايه ما جاءنا من نذير، وقد يكون في هذا بعض الحجة لهم. لذلك قدر الله عز وجل الحق والعدل من وجود رسول من انفسنا، يبقى الناس شايفاه ما حدش يقول الله. هو الرسل ما هو ما عندهمش شهوة، واحنا عندنا شهوات، حب المال وحب النساء وحب الشهوات دي مش قادرين نقاومها. والرسل الذين ارسلهم الله عز وجل للهدايه ليس عندهم هذه الشهوات، احنا لو كنا ما عندناش شهوات زيهم كنا سبقناهم الى غير ذلك. ولذلك جعلهم الله عز وجل بشرا كسائر البشر في كل شيء، ثم هم مفضلون بما فضلهم الله عز وجل، انه اختارهم واصطفاهم، ومن اختياره واصطفائه لهم أنه يرزقهم الإيمان كأكمل ما يكون، ويرزقهم طاعته. حتى وتكلمنا بقى في مسألة العصمة كفرع من هذه المسألة. وقال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. يقول قوله قل إنما أنا بشر مثلكم، وإنما أسلوب قصر جعلهم الله واسطة بينه وبين خلقه في إبلاغ شرعه، بمعنى أنهم هم بشر. شرح لنا حتى البشر دي كلها، كان ذكرنا ده إيه شرح منا الصغير، كان في إيه هم بشر أدلات تفصلها، بعدها إثبات أنهم جعلهم الله عز وجل وسائط في إبلاغ الشرائع. يقول وأما قولنا جعلهم الله واسطة بينه وبين خلقه في إبلاغ شرعه، بمعنى أنهم ليسوا واسطة يعبدون من دون الله ليقرب الناس إلى الله زلفى كما يعتقد كثير من الناس، إذ يعتقدون فيما أنهم وسطاء تصرف لهم العبادة ويتوكلوا عليهم حتى يتقرب الإنسان إلى الله. وهذا اعتقاد المشركين الذين كانوا يعتقدون في الملائكة أنه وسطاء بين الناس وبين الله في التوكل عليهم، يعني هم كانوا يتوكلون على الملائكة ويدعونهم ويستغيثون بهم، فيدعونهم ويعبدونهم ويستغيثون بهم ليصلوا بذلك إلى الله في زعمهم يعني، أو ليشفعوا أو أي تشفع الملائكة لهم عند الله تعالى، الله عن ذلك علوا كبير. لكن الرسل وسطاء بين الله وبين الخلق في إبلاغ الشرع. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالله جعلهم سفراء بينه وبين خلقه كي يبلغوا كلامه وشرعه وأوامره ونواهيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطرني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله. فلا بد من الإقرار بعبوديته وبرسالته الاثنين مع بعض. فهي رسالة من الله إلى الخلق، لذلك نقول هم عباد الله لا يعبدون، فلا يجوز أن تصرف لهم العبادة من دعاء أو ذبح أو نذر أو حلف أو طواف بالقبور أو نحو ذلك مما يفعله عباد القبور والمغالون في رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في غيره من الأنبياء. قل ولا يجوز أن ينسب لهم ما ليس لهم، كأن ينسب لهم علم الغيب، كما قال عز وجل آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضر. القرآن قطع كل الشبهات اللي بيقروا، يعني هؤلاء الصوفية أكيد بيقروش القرآن، قطع كل شيء. حد يقول ايه ده هو مش بيقولوا كده على النبي صلى الله عليه وسلم، ده بعضهم بيقول كده على الاولياء، الملك ملكي وقد ملكته للبدوي. لو كان الملك لو ملكه الله للنبي صلى الله عليه وسلم او للبدوي او لغيره ما كانش يتقال لا املك لنفسي ايه نفع ولا ضر. ده ما بيتهانش على سيدنا سليمان البخاري، هم يقولونه طبعا على كل من ما هو عشان يبقى عنده قول مدد يا سيدي فلان، اللي لما بيقولوها يجي لنا حد في التلفزيون عشان يقول لنا والله ده مجاز وده اسناد عقلي والكلمه دي معناها، ويقفل التلفزيون ويقفل دماغه وروح، والناس بتوعه مش في الوقت ده بيتفرجوا يفضلوا يقولوا ايه مدد على ما هو يفهمه كل احد منه. كلام ده بس موجه بيقول لك لا تنهاه. طب وبعدين هم بقى ما قالوش مدد دي غير لما تقال لهم الملك ملكي وقد ملكته للبدوي او ما يكافئه. روح اساله كده عن اعتقاده في هذا الولي، ليه بينذر له؟ ليه بيقول له عشان ابني ينجح؟ طبعا ممكن والد البعض بيعمل توسل البدع مش الشرك، ولكن مدد ده سؤال مباشر، ده دعاء. ولذلك هم قعدوا كتير جدا، والزيني دحلان والنبهاني وعلو المالكي دول بقى اللي أدركوا الدعوة الوهابية، أو حتى أدركوا يعني ما بعد قيام الدولة السعودية بعضهم، وبدأوا يردوا الردود إن شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب ويعني علماء دعوته هو خلاص بقى انتشر دعوة التوحيد، فما يقدرش يقول ان ده مش شرك. لا، وقال هم لكن جهم على مسلمين موحدين يعرفون ان لا اله الا الله ولا يمكن ان يعبدوا احد غير الله، وبعدين عشان كلام بيقولوه مش فاهمين معناه كفروهم، مع ان طبعا احنا بنقول عندنا العذر بالجهل، فما مش بتكفروا، بتقول له اللي بتعمله ده كفر بس توب منه، مش بقول له بتعمله ده جميل او له وجه صحيح او له. المهم فاخترعوا بقى الكلام على انتوا تعرفوش المجاز، تعرفوش الاسناد العقلي، تعرفوش كذا، حتى جاءت الطمة. ادارة الافتاء بتقول طلب المدد من غير لا دلت النصوص على جوازه، لا بقى مجاز عقلي ولا اسناد عقلي ولا اي حاجة، ده النصوص بتقول. ايوة السؤال بقى، انت هنا ما قلتليش ده الراجل ده اساء التعبير، خد بالك اللي كل الفترة دي اللي بيدافع بيقول أنتم تأتون إلى بسطاء، عبروا بما يحسنون، لكن إحنا متأكدين والدنيا كلها متأكدة هكذا يقول هؤلاء أنهم لم يريدوا قط أن يسألوا غير الله. منين جاب التأكد؟ مع السؤال له عقيدة اتبنت، عشان كده اتبنى عليها السؤال، اتبنى عليهم أنهم بيتسلطوا في الكون وأنهم بيتحكموا فيه وتحكموا في الجنة والنار. يعني مثلا كان ليه الدسوقي ملقب بأبي العينين؟ قصة عند الصوفية بيقول لك البدوي الدسوقي كانوا يعني دخلوا كده في تحدي مين وليته أشد من التاني، وهم ميتين. لا، لما كانوا لسه عايشين. ايه فالبدوي مش عارف استخبى فين كده، فالدسوقي جاب، جه دور الدسوقي استخبى والبدوي طلع الجنة والنار وعجز تماما، فذهب الإنسان لم يشتكي له ده في قبره القصة. فنزلم قال ايه للدسوقي انزل يا ابا العينين، فكان مخبيه في عين النبي صلى الله عليه وسلم كذا تقول القصه. فنزل فالبدوي ايه اعترف بالهزيمة ان هو مش يعني ان هو في الولاية دون الدسوق. طبعا اكيد بتوع البدو ما بيعجبهمش القصة دي فليهم قصص تانية طبعا غير المطابقة واحدة. طبعا يعني نفس الزمن وابو الحسن الشاذلي والكلام. الحسن الشاذلي هو كشخص احسن منهم حالا ولكن نسب اليه نفس اللي بيتنسب اليهم واشد. هو في وعلى فكره حتى اللي بينسب الى البدوي والدسوقي ما فيش شيء يؤكد ان الشخصيات دي قالت كل الكلام ده, بس هو في مرحله ما لما تاسست الطرق الصوفيه وحصل التنافس اللي بينها كلهم نقلوا كلام ابن عربي كويس ووضعوه في كتبهم. مين بقى اللي حطوا مدينه وكلهم اخترعوا كرامات لاثبات ان الوالي ده بيعمل ايه. طبعا معروف قصه الدسوقي والتمساح. يعني هو بص مؤلف القصه اكيد بصص لقصه يونس عليه السلام في الحوت والتخاب الحوت له, بس عل عليها قوي. يعني هو يعني هو بينافس واضح جدا ان هو يعني عايز يقول ان ان ان الدسوقي معجزه يونس عليه السلام ولا حاجه قصاده, ده حوت وده تمساح والحوت التقمه بينما ده تمساح اكلوا يعني ناشوا ايه بعد اكلوا يعني فرموا. وبعدين هو يعني الحوت الله امره ان يلقي يونس عليه السلام, انما هنا الدسوقي اللي نادى التمساح تعالى وقال له يعني طلع لا طلعه سليم بعد ما كانت فرم. كده التمساح والي ليه مأمور بطاعة الأولياء ما مش هو. فإذا كل لا يعني لا يوجد دعاء غير الله إلا لازم تلاقي معاه أكاذيب حول سلطة المدعو في إن هو يجيب دعاء من دعاه إنه بيقدر يعمل كذا ويعمل كذا إلى غير هذا. شرك الربوبية معاه. نعم, حتى وإن لم يكن لما يجي يتسأل في الربوبية كده مباشر يقول لا رب إلا الله ولا خالق إلا الله, وبعدين يجي لازم التفاف وإلا مش هيحصل دعاء إلى غير الله. يعني فإذا اللي بتقوله دار الإفتاء الآن بنقول له طيب أنت كان بعض إخوانكم بيقولوا لنا أنتوا فاهمين كلام الناس غلط وكلمة مدد ليست طلبا للمدد, ده دي مدد يا الله لما بيقول مدد يا ولي فلاني ده مدد يا الله بس بحق الولي الفلاني, بس هو ما عندوش وقت يقول الكلام ده. وهو طبعا يعني كل اللي بيقولوا دول ناس دارسين بلاغه وعارفين يعني ايه الايه مجاز الاسناد العقلي والكلام ده, واحنا اللي مش دارسين. دول كلهم اخواننا اللي بنشوفهم حوالين الاضرحه طيب الان ضل اتخذت خطوه تانية. لا, الادله بتقول انك تقول مدد من غير بقى لما فعايزين نجيب الادله دي يا ريت يجيبوها. ايه وده محمود السببيه. يبقى فين الأدلة بقى؟ العمامة. نعم. يقول ولا يجوز أن ينسب لهم ما ليس لهم كأن ينسب لهم علم الغيب كما قال صلى الله عليه وسلم آبرا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول كل أملك من نفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. ولذلك فقول القائل مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم من فيض جودك ذي الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم, طبعا دي قصيدة البردة البصيري. وطبعا دايما كان الشيخ بينبه أنه بعض الكتب السلفية ذكرت انه من الابيات الشركيه في القصيده قوله يا اكرم الخلق مالي من الوذ به عند حدوث الحادث العممي. وهنا بقى انصار الصفاء شوفوا انتم متسرعين ازاي. في الراجل بيقول انه يوم القيامه مش هو السلام الان في البرزخ الحادث العام القيامه تقوم سنذهب كما في الحديث نطلب شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لا باس، لكن هي القصيده فيها ابيات اسواها على الاطلاق تقريبا هذا قوله من فيض جودك للدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوحه. طبعا القصيده فيها ابيات كثيره ما فيهاش مشكله، لكن ابيات كثيره جدا فيها توسل بدعي وابيات تجاوزت التوسل البدعي الى العقائد الشرعيه. ومع هذا الشيخ زي محمد عبد الوهاب وعلماء الدعوه الوهابيه ما حدش منهم كفر البصير، لانه كلامه يعني يحتمل يعني يكون عنده تاويل او نحو ذلك. وفي فرق بانك تكفره او انك ما تكفروش يعني، وانك تنهى بقى لان الكلام ده كفري، ولان كتير ممن ينشده ويتغنى به عايز معناه بعيد عن التأويلات اللي هي بتحاول تخرجه من الشرك الى البدعة، او ربما تخرج بعض الحاجات البدعية فيه الى انه يبقى مقصود معنى شرعي. الناس اللي بتقرا قصدها ايه بالذات لما يبقى الكلام واضح وصريح كهذا. قل فهذا الكلام مبالغة وغلو، فلا يجوز أن يقول من فضل عطائك يا محمد الدنيا وضراتها وهي الآخرة ومن علومك علم اللوح والقلم، وهذا كلام خطير لا يجوز أن يقال. فالله يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. مع كل الكلام ده ممكن في تأويل متعسف يقول لك ما مش قصده الكلام اللي انتوا فهمتوه. طيب اللي بيقراه وبعدين ليه العدول عن الألفاظ، استعمال الألفاظ فيما وضعت له في باب زي باب التوحيد والشرك إلى ألفاظ انتوا بتقولوا ان لا إله يقصد بها التوحيد وهي لا يكاد بل لا يفهم منها فعليا إلا الشرك. يقول فالله يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير ومن السني السوء، فولا يملك نفسي نفعا ولا ضرا، فكيف يملك الغير وكيف يملك بعد وفاتي. وإذا كان في حياته والله عز وجل يقول له قل لا أملك نفسي نفعا ولا ضرا. يقول ولكن الجهل والتأويل دائما عند أهل البدع والضلال يبطل معاني النصوص عندهم، فيقولون هذا تواضع منه صلى الله عليه وسلم فقط، مع أنه صلى الله عليه وسلم مأمور أن يقول ذلك وليس هو الذي يقوله من قبل نفسه، بل الله سبحانه أمره أن يقول. وقال تعالى وعند مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة يا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا. قال الله تعالى ليس لك من الأمر شيء. إن هذا كله يدل على أنه عبد مربوم لله. يقول فأهل الإسلام وسط في اعتقادهم في نبيهم وفي كل الأنبياء، ليس كاليهود الذين قتلوا الأنبياء وكذبوهم، ولا كالنصارى الذين ألهوا نبيهم ورفعوه فوق منزلته، بل أهل الإسلام وسط في ذلك. يقولون عن الرسل هم عباد ورسل ويطيعونهم كرسل ولا يعبدونهم ولا يصرفون لهم شيئا من العباد. نكتفي بهذا القدر ونستغفر الله ونتوكل على سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين.